حرف جزم لم يلد لم يلد لم يلد ولم تفعل فإن لم تفعل لكن هنا لم يعني الجزم من معنى الآية فريد الأصل لم يكن يكن ما جاء إلا لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد أي واضح واضح لكنه هو بس لأجل لا تتكاسلوا يفسر لكم لم يكن متكاسلا نعم فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. قال نوح آمره ليسجنن قال الماتر رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال الشارح: وأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. قال الماتن: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة، قال الماتن رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث. وجمع المؤنث السالم عند المسلمين والمسلمات. واو الثمانية. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، على كل حال إذا كان يضر لا تفعلوه. إذا كانوا هم يقولون أن هذا يضر أو ينفع لا سمح الله ينقطع التليفون أو نعم نعم يا أخي نعم أقول نعم طيب اسم المفرد واضح، الموضوع الثاني جمع التكسير جمع المؤنث السالم، والموضوع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به الف في اثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المخاطبه. إذا اتصل ألف الاثنين كيف يكون شكل الكلمة فعل المضارع؟ يفعلان، لأنه أصله يفعل يفعلان يفعلون، تفعل للمؤنث ثلاث صيغ للمؤنث، تفعل تفعلان يفعلنا، ثم للمخاطب المخاطب والمخاطبة للمخاطبين تفعلون تفعلان تفعلون، للمخاطبات تفعلين تفعلان تفعلنا. فهنا يقول لم يتصل به ألف اثنين ولا واو الجماعة، لا يفعلان ولا يفعلون ولا ياء المخاطبة يعني تفعلين، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، نون توكيد خفيفة أو ثقيلة إذا اتصل فكيف تعبر يفعل؟ ركب معها نون توكيد الثقيلة يفعلن يفعلن ولا يفعلن. إذا كان النون توكيد جاء فينصب آخره يفعلن، لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية ما قال لنسفعن. نعم، ف إذا رأي بأي إذا رأي لا نخاف أنه لا يكون مخالفة شرع تعال نادوه، إذا كان مخالفة ما نريده يا أخي، لا نريد مخالفة الحرام ولا كيا شكر هي هذا. سر پہلا نا وہ بیچ میں لگائی تھی تار تو وہ اگے مکسچر میں تین سڑ گیا تو اس لیے وہ منع کیا ہے، وہ اوپر تار اپنا لیدر ریکارڈنگ لگانی ہے جو بیچ میں اگر تار لگائی تھی نا انہوں نے اپنی تو وہ سارا مشکل ہے، میں وہ پہلے بولا تھا اس کو تار تو کیا کہا انہوں نے؟ وہ یہی بول رہے تھے کہ یار وہ ان کو تار تو لگائی ہے وہ مکسچر میں تین مکسچر سڑ گیا یہ مشکل ہوئی ہے اللہ نوسہ ہاں تو یہ نقصان دہ ہے اس کے لیے اب نہیں لگائے نا، اگر نہیں لگائے تو اگر نقصان دہ ہو تو نکال دیجیے. نعم بارك الله فيك. واو الجماعة يفعلون يفعلين، نون توكيد خفيفة وثقيلة يفعلن يفعلن، ونون النسوة نون النسوة تفعلون تفعلن ولا تفعلن، تفعل تفعلين تفعلان تفعلنا. فإذا جعلت نون النسوة تفعلنا نون النسوة ما فيكون ساكن تفعلنا، لأن تفعلين لواحدة تفعلان لثنتين مشتركة بين الذكور والإناث، تفعلي تفعلن أو نعم تفعلنا يعني كل كنا تفعل بالجمع فيكون ساكن. إذا اختلى إذا خلى من هذه فيكون مضموما فيكون يفعل تفعل أفعل نفعل كل هذا يكون في موضع الرابع فعل المضارع يكون مرفوعا. نعم لأنه لم يتصل لا بألف الاثنين ولا بواو الجماعة ولا بياء المخاطبة ولا نون توكيد. نعم أيوة لماذا أراد أن يبين معنى المفرد؟ المفرد معروف مقابله مثنى ومجموع ملحق بهما، لكن في اللغة في بعض الأحيان خاصة في الصرف يأتي المفرد بمعنى غير مضاف، لكن إذا كان مضافا ما يسمونه مفرد. ألا هذا قال ما اسم فالمراد به هنا الذي يكون ليس مثنى ولا مجموع وليس المقصود أنه لا يكون مضافا. نعم فإذا كان مضاف لا يسمونه مفرد فيكون هذا في موضع آخر، لكن هنا يريد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا ملحقا بهما يأتي مثاله ولا من الأسماء الخمسة سواء حضر الفتى مضى بنا. كيف إعراب الجملة حضر الفتى؟ حضر في الماضي مبني على الفتى، الفتى مرفوع لأنه فاعل بضمة مقدرة في آخره منع من تعذره الثقل، هنا الثقل الظاهر يكون الثقل أيوة. كذلك القاضي يكون فيه التعذر لأن أصلها القاضي الفتيو الفتيو العكس القاضي الثقل والفتى عليه ألف ما يتحرك، فما دام هو لا يذهب عليه لا يظهر عليه الإعراب. حضر الفتى لا تقول فتى أو نعم والقاضي وأخي نعم نحو ونحو أو بالعكس قلت تزوجت نعم معليش ليلة واحدة طيبة تروس نعم أيوة هكذا لا تقرأ قراءة إعرابية كيف فإن لا قطع هنا محمد ذكر في المثال يجب أن تقرأ إعرابا حكائيا إن عاملة لا شك فيها عاملة ناصبة لكنها لا تعمل هنا فإن محمد تقرأ حكائيا إعراب حكائي لأنه قال حضر محمد وسافرت فاطمة فإن محمد وكذا فاطمة وإن دخلت لهن لكن الإعراب الحكائي منع من ظهور الضم. نعم نعم حركة المناسبة لأن يا تناسبها كسرة فلا تقول أخوي أخويا أخويا يقولون أخويا لكنه لما يدخلونه في أسماء الستة المكبرة المضافة نعم لكن ألا ألا ألا أكثر لأنه يأتي إن شاء الله أنه ممنوع من الصرف على وزن أفعل التفضيل نعم شكل هنا المقصود منه الإعراب والحركات تغير بالشكل فيتغير من الفتحة إلى ضمة أو كسرة أو كذا. أيوة تغير بالشكل ليس غير نحو أين هو كلاهما ألف سين دال لكنه بالحركات تغير جمعا وإفرادا مثل فلك. أيضا يقولون الفلك مفرد والفلك جمع فهنا يأتي مثل هذا ولا بدون تغيير. هنا ما ذكر بدون تغيير. قد يكون الجمع أنواع التغيير في جموع التكسير هو قد يكون في على لفظه فلا يجعلونه جمع تكسير لكنه يكون هناك أحرف أو كلمات قد أدوها أنها تكون جمعا ومفردا بشكل واحد فلك وفلك. نعم نعم نعم نعم حتى تمرة جمع اسم الجنس الظاهر تمر جمع نعم أيوة هنا تغير بالزيادة صنون وصنوان جمع أي صنوان ليس صنوان. إذا قلت صنوان ماذا يصير مثنى لكن إذا قلت صنوان فهو جمع لسن. العم سن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة نعم هناك تغير بالنقص ببعض الحروف. هنا تغير في الشكل مع النقص. سرير جمعه سرور كتاب جمعه كتب أحمر وحمر أحمر والحمراء جمعه حمر. نعم حمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. نعم يعني أسباب جمع تكسير بزيادة في الأول والألف أيضا سبب وأسباب فعل عامة هذا من يعني عامة الجموع جموع فعل يأتي أفعال هذا كثير. نعم أيوة نعم شك تغير في الشكل مع الزيادة شين جيم عين موجود لكن ألف زاد في شجعان بعده نون وهكذا على كلها. نعم هذه كلها احفظوها بارك الله فيكم وإن إلى الآن لو حفظت يا تميم إن شاء الله تستفيد وأنت صرت كبير. نعم تصير ماتن بعدين ماتن أيوة هنا ما ذكر أيضا هل ذكر الجمع أفعلة أفعلة ما ذكر من دم التكسير رغيف أرغفة أيضا رغيف يأتي جمعه أرغفة أشياء كثيرة فهل أفعلة ذكر ولا ما ذكر ما ذكر وزن أفعلة وزن أفعلة أيضا جمعه التكسير وهذه الأنواع كلها اكتبوا عليه بارك الله فيكم أفعلة جمع التكسير نعم من جمع السالم وجمع التكسير من جملته كما ذكروا في 100 عامل في الحقيقة هذا الكتاب لو حصلنا مفيد جدا لكم ما سمعتم بها في الملة الآخرة لكن كتاب مفيد درس عليه الناس واستفادوا منه درسنا حرفا مفيد جدا شرح 100 عامل وهذا ما أدري من أين جاب الأخ جميل صورة منها، قال مطبوع في باكستان كراتشي، لأن إلى الآن الظاهر الناس يتداولونها هناك. نعم أيوة. وكتاب نعم هو هذا مثل عصا مثل فتى كذا. زيانب جمعه زينب، وأظن في الحديث جاءت هذه الكلمة تذكرون. هذه زينب تستأذن يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قالوا هي امرأة ابن مسعود، امرأة ابن مسعود زينب. رأيت لا غير هذا، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، أظن جاء في ذكر الزيانب هناك. نعم أيوة أيوة. وأما جمع المؤنث السالم بالسرعة بارك الله فيك. على أكثر لا، لماذا أكثر؟ لابد تؤكد على نفسك. أنتم ما تعودتم القراءة، وهذا في الحقيقة لا يصح إلا القراءة ما على أحد، فتقرؤون فيما بينكم مذاكرة، ذاكرة يذاكر مذاكرة، ما يوجد بالمشاركة الآن في الطلبة، كل واحد يكون من الفصل ويروح في مادة أخرى. عجيب، يعني نظام الساعات يفرق الطلبة، يجمع هناك ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك هذا يذهب في مكان ثاني. وهناك كنا درسنا 4 سنوات ما شاء الله، كل يوم في الفصل عندنا 4 سنوات من الطلبة الذين كانوا من بلاد ما شاء الله نعرفهم إلى الآن. الآن ما يعرف بعضهم بعض، بس ينصرف ويروح وكذا ويقضي الكلية بكاملها ولا يكون بينهم توادد ولا تواصل، الله المستعان. فعلى كل حال ذاكروا فيما بينكم، والعلم بالمذاكرة كما قال في تقييد العلم. نعم أي. حمامات أو تقول حمامات، نعم حمامة حمامات، أما حمامات هذه أظن جمع حمام، ما يأتي حمامات ولا يأتي حمامة؟ نعم إذا كان حمامة فيأتي حمامات، حمامات حمامة حمام أو حمامات. نعم تقول جاءت أيوة. هذه شجراتي وبقراتي، فجمع مذكر السالم شجرات، صارت الضمة مقدرة في آخر التاء، ضمة أصلها لالتقائها بتعذر، تعذر يصير لأنها بالياء النسبة. هل تجدون له مثال شجرات وبقرات؟ الحديث وهو حديث من الأحاديث التي فيه رجاء كبير، جاء أعرابي فقال يا رسول الله إني أريد أن أسلم ولكن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال ألا أن تغفر لي غدراتي وفجراتي. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن بعدها يغفر لك قدراتك وفجراتك، إن الإسلام يجب ما قبله وكذا. فالحديث في مسند الإمام أحمد وأظنه إن شاء الله صحيح، أن تغفر لي غدراتي وفجراتي بدل بقراتي فجراتي وسجراتي في الحديث جاء. نعم. فإن كانت الألف كذلك والوالدات يرضعن أولادهن، مسألة هنا. أيوة. يعني شرطه أن يكون ألف تاء زائدتان، زائدتان من أصل الكلمة، فإذا لم تكن زائدة بل تكون ألف، ألف وحدها في الغالب والتاء تأتي بعدها، إذا كان من أصل الكلمة مثل القاضي، أين الألف من أصل الكلمة؟ القاضي جمعه قضاة، فهل نقول جاء القضاة رأيت القضاة ومررت بالقضاة؟ لا، جاء القضاة رأيت القضاة ومررت بالقضاة، فتكون يكون الإعراب ظاهر. لماذا؟ لأن ألف ليست زائدة، أصلها قضايا، والقاضي هو وآخره قضى يقضي فآخره يا، فهذه اليا هي التي انقلبت ألفا في الجمع قضاة، ولم تأتي ألف زائدة، ولذلك أتى تفريقا بين جمع المذكر السالم وبين الجمع، تكتب التاء مدورة ولا تكتب التاء الطويلة. نعم، القاضي والقضاة، فهذا إعرابه ظاهر وليس فيه تقدير، لأن أصلها الألف، أصلها واو أو أصل من أصل الكلمة، قل هكذا يا أصلها قضى يا. نعم. والداعي أصلها واو، دعوى، ومنه الداعي، الدعاة على ألف انقلبت من الواو. نعم. راعي الرعاة. نعم. نعم. نعم. إيه، لأن التاء أصله من ميت، ميت جمعها مواد، وألف للجمع لكنه تاء أصلية، وبيت أبيات وصوت أصوات. نعم. والله يدعو يضرب ويكتب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إياك نعبد، صحيح، يدعو ويرجو، فكل منهم علامة رفعه الضمة، يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، كذلك يدعو ويرجو، من يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. أيوة. نعم، يعني ليس هناك عامل عليه، يرضى، إن الله يرضى من العبد أن إذا أكل الأكلة فيحمد الله عليه، يرضى. نعم. ويقوى. أيوة. يخرج، يعني هم يقولون أن هذا جنس وهذا فصل، فيقول كأنه يفصل واحدا من الآخر، ولذلك يقول يخرج ما اتصل به واحد وإلا كان في الكلمة أنه الذي الفعل المضارع مطلقا فيدخل فيه كله، لكن إذا شرطنا أنه لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة فخرجت كذا وكذا. أيوة، نعم. نعم. إضاء ذلك. أيوة. ما يكون مرفوعا لا يسجنن، نعم لا يسجنن وليكونا من الصاغرين، نعم. إذا اتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة فالفعل المضارع يكون مبنيا على الفتح في هذه الحالة، نعم. لاتصاله بنون النسوة. نعم. جاء التمرين بين المرفوعات بالذمة وأنواعها مع بيان ما تكون الذمة فيها ظاهرة وما تكون فيها مقدرة وسبب تقديرها. بين سبب تقديرها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية: قالت أعرابي لرجل. لو أعربنا إعرابا كاملا لهذه الجملة، أحد يعرب لنا قالت فعل الماضي مبني على الفتح، قل هكذا لاتصالها بالتاء التي هي فاعل. أعرابية مرفوع، مرفوع بالضمة الظاهرة في آخرها، لأنه قالت فعل وأعرابية فاعل. لرجل لام حرف جر، رجل مجرور وعلامة جره ما لك تعطي ولا تعيد. ما لك تعطي ولا تعيد. ما لك هنا هو ما بمعنى أي شيء لك، ما لك استفهام أو يكون بموصولة والله أعلم، يعني ما هو أي سبب فيك، ما لك أو يكون استفهام لا محل له من الإعراب. نعم. لك أنت، ما لك أنت، هذا كله يكون الظاهر لام جار وكاف مبني على الفتح ولا إيش، لأنه من الضمائر ضمائر ويكون متعلقا بفعل مقدر. ما يحصل لك وما حصل لك. تعطي أنت، تعطي فعل مضارع، فعل مضارع معرب ولا مبني، ضمة مقدرة في آخرها يا منى من تحذرها، منى من ظهورها التعذر. وتعطي ولا تعد، واو حرف عطف لا نافية، تعد في المضارع مبني على مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. قال ما لك والوعد، ما لك والوعد، ما لك مثل الأول، يعني أي شيء لك، ما استفهام لا محل له من الإعراب. أما إذا قلت ما بمعنى أي شيء فيكون موصول مبتدأ، لك جار مجرور يكون متعلق بالفعل ما حصل لك وماذا يحصل لك ماذا يثبت لك. والوعد وتريدين الوعد، فيكون الوعد منصوب بفعل محذوف بمن محذوف، وعلامة نصب الوعد الفتحة في آخره. قالت ينفسح به البصر وينتشر به الأمل. قالت هذا اسم في الماضي مبني على الفتح والتاء فاعل ومقولتها ينفسح به البصر. ينفسح في المضارع مرفوع به با حرف جار وضمير مجرور ويكون متعلقا بينفسح. هي قال تا لا هو قالت لا تا التانيث لكن هي التاء علامة الفاعل هي ضمير هي لكنها هي ما هو يسمونها هي فاعل تا وتو فعلت وفعلنا على كل حال فهي ضمير يرجع إليها هي لكن هي فاعل في الحقيقة وهي مبنية على السكون. هو صحيح علامة النسوة أو علامة التانيث لكنها الضمير قل هو ضمير يرجع إلى المرأة التي هي سابقا. على كل حال يأتيكم إن شاء الله تفصيل. ينفسح به البصر وينتشر. ينفسح في المضارع به أين يذهب با حرف الجر والضمير مجرور مبني على الكسر أو يكون نعم أين تعليقه لابد أن يتعلق بالفعل المضارع. ينفسح به البصر وينتشر فيه الأمل مثل البصر فاعل مرفوع وكذلك الأمل. وتطيب بذكره النفوس تطيب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة بذكره حرف جر إلى آخره يكون متعلق بتطيب النفوس جمع تكسير ففاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ويرخى به إيش رخى يرخى ولا رخي يرخى من الرخاء رخي يرخى مثل رضي يرضى فيكون في المضارع عليه عامل ولا ما يعمل مقدرة ضمة مقدرة في آخرها منع من التعذر تعذر والاستثقال لابد أن تفرقوا بينها. به على عيش بحر فجار على عيش فاعل وعلامته مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه كذا. وتكتسب به المودات مثل الأول إن شاء الله ويربح به المدو والوفاء. الخلق عيال الله الخلق مرفوع لأنه مبتدأ عيال الله عيال خبر ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. فأحبهم لله أو أحبهم إلى الله لله ولا إلى الله الرواية أحبهم لله أنفعهم لعياله. أظن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. أحبهم لله أو إلى الله الحديث الظاهر ضعيف بهذا اللفظ وهذا الذي نعرفه أحبهم إلى الله أو إليه أنفعهم لعباده. أحبهم مبتدا ولله أو إلى الله جار مجرور متعلق بأحب أنفعهم خبر مرفوع علامة رفعه وهو مضاف والضمير مبني على السكون آخره مضاف إليه. لعياله لام جار عيال مجرور. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. أولى الناس بالعفو أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. الذي يقدر العقوبة فهو أولى الناس. أولى فعل ولا فاعل ولا ايش هو اولى الاقربون اولى بالمعروف اولى معناه احق الناس احق اسم تفضيل هذا اولى اسم تفضيل وهو مرفوع وعلامه رفعه مقدره. الناس مضاف اليه مجرور دائما يكون بالعفو با حرف جار العفو مجرور اقدرهم على العقوبه. النساء حبائل الشياطين واضح كلكم تعرفون. عند الشدائد تعرف الإخوان. عند الشدائد عاربوا لنا أي نعم عند الشدائد عند عرف عند ظرف اسم ظرف ولا حرف ظرف؟ اسم ظرف. الشدائد مضاف إليه وهو في محل رفع خبر مقدم. وقلنا لكم إذا كان ظرف جار مجرور وكذلك حتى يعني أين مفعول إذا كان ضمير منفصل مقدم على الفعل فهو يكون خبر مقدم أو مفعول مقدم وهكذا. فهنا عند الشدائد خبر مقدم تعرف الإخوان عند الشدائد. لا ليس هنا خبر مبتدأ، ليس مبتدأ خبر. عند ظرف متعلق به تعرف. الإخوان فاعل مرفوع جمع تكسير لأنه جمع تكسير. تعرف الإخوان عند الشدائد، فعند يكون ظرف لا لا لا تعرف الإخوان يكون مبني للمجهول عند لا لا لا عند الظرف يكون الله المستعان، لا يكون عند شدائد ظرف شدائد مضاف إليه عند، والشدائد دائما يكون مجرور، ظرف المضاف إليه دائما يكون مجرور. تعرف الإخوان عند الشدائد ظرف منسوب. نعم. تهون البلايا بالصبر، فيا واضح البلايا إعرابها عند الشدائد جملة فعلية. يا الله عند إيش إعرابها أنتم؟ هو هذا الذي نقول. وبعد ذلك أجيب تعرف الإخوان هذه جملة فعلية عند الشدائد. الظرف والجار مجرور يتعلق بالفعل فتعرف يتعلق به عند، عند يتعلق به. نعم. مفعول به لا تقول مفعول به، هذا ظرف. الجملة يقصد الجملة في محل، الجملة كلها، الجملة كلها. أين الناصب؟ هذه جملة كاملة. قل رتب هكذا: تعرف الإخوان أو يعرف الإخوان عند الشدائد. يعرف في الماضي، في المضارع مرفوع، الإخوان فاعل جمع تكسير وضم آخره، عند حرف عند اسم الظرف، والشدائد مضاف إليه، مضاف إليه، ويكون متعلقا بالفعل. الظرف والجار مجرور دائما يكون متعلق بالفعل. إيه نعم. تهون لا ليس خبر مقدم هنا، ظرف مقدم. قل هكذا ظرف، لأنه ليس اسم موجود مبتدا إذا كان مبتدا. كذلك إذا كان اسم زيد عند علي، زيد عند علي، كان عند علي زيد، إن عند علي زيد، فظرف أصلا عند علي هذا خبر وزيد مبتدأ، فلما دخل عليه كان، فإذا قلت كان علي عند زيد على الدرب، لكن إذا قلت كان عند زيد علي فيكون الخبر المقدم ظرف الجار المجرور إذا قدم فرأسا يكون هو خبر، سواء كان دخل عليه إنا وكان أو كذا. الحاصل الخطايا تظلم القلب. نعم. الله المستعان، اللهم حفظنا. الخطايا إعرابها أولا جمع تكسير. الخطايا جمع خطيئة، جمع خطيئة. مبتدأ أو خبر؟ مبتدأ. مبتدأ يكون مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة في آخره، منع من ظهوره التعذر. تظلم القلب، تظلم في المضارع مرفوع، القلب تظلم الضمير يرجع إلى الخطايا، والقلب مفعول به منسوب وعلامة نصبه. القراء إكرام الضيف، الداعي إلى الخير كفاعله، الظلم ظلمات يوم القيامة. في كم موضع إن شاء الله تراجعون. أيوة انتهى. طيب الله فيكم، بس راجعوا كثير، مو تقوموا من هنا وترجعون يوم الأسبوع بعده، هذا بد نختبر. نعم. الله يسلمك، حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.